كمان نحتاج إن شاء الله. بسم الله. هذا باب مال الصليف. ضيوف يا شيخ اليوم. الاسم ايش؟ من اشبه الحرف بنية كما مرة. نعم. يخرج عن اصله وهو الاعراب الى الفاء وهو البنية. واضع. ويوصف وسمي غير متمكن. ليش سمي غير متمكن؟ الاسم ليس الا بنية. يسمى غير متمكن. ليش؟ لانه يقولوا نتكلم والله. نعم تصعد ويسمع. أوه. ايش يا شيخ؟ أريش. نعم. إذا أشبه الحرف بنية مبنى. نعم. ولما سمي غير متمكن ويوسم ما غير متمكن ولما متمكن؟ راشد إذا نقول السؤال أن الاسم إذا أصبح الحرف يبنى هذا ويسمى غير متبقى. ولما يسمى غير متبقى؟ لأنه غير يفكر في اسمه. غير متبقى مثل الحرف مفتقر إلى بعد غير من أول يا شيخ. كلام صحيح ثم المعرب من اشبه الفعل من عصر من هذا يقال له متمكن من الامكان. ايوه احمد ايوه احمد بس هميه كمان غير متمكن غير امكان والا صرفت لم يشبه الفعل وسميه امكان. نعم. والصرف من الصرف عزيز. يعجبكم ما هو تنمين الصرف. نعم. الصرف هو التنمين الدال على معنى يكون الاسم به امكن في باب الاسمية وفي باب الاعلى. وذلك ايش المعنى؟ هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد وعمر وفرس وغير ذلك. وقد علم من هذا أن غير المصنف هو الفاقر لهذا التنمين. ويستثنى من ذلك نحن المسلمة تنمينه ليس إنه المصنف مع أنه فاقر له استنمينه بمقابلة نون جمع مذكر الثاني حتى لا يبقى الشرع. ها؟ ذلك أنه مسلم. ما فيه تنمين الصرف. نعم. ما فيه تنوين الصرف زي المعنى. هذا إيقاح ليس في غيره. هو يسمى ايش يا شيخ هذا؟ يسمى متمكن غير أمكن. ما معنى قولي فأنه مصرف مع أنه فاقد له؟ فاقد. نعم فاقد. لماذا فاقد؟ فاقد ما فهمت فاقد لذلك؟ لا ايش هو؟ ايش هو؟ فاقد للتنوين؟ لا. فاق فاقد لتنوين الصرف. ايوه اما تنوينه من عمل تنوينه لمقابله لتنوين الصرف ليس تنوين الصرف. تنوين مطبق غير امكان الشرف. مطبق ام غير امكان. لا نحن ما نسأل عن نحن، نحن نقول مسلمات مسلمات متمكين غير عمق. أحمده كما متمكين ولله معهد. هذا الكلام. ولو كان منصرفا بمنزلته أحمد لأن تنويل هو هذا، ولو كان في المقابلة للمقابلة نعم هكذا لم يصلح، ولكن تنويله لمقابلة النون بس، ولذلك في درجة أحمد. أسمع ماذا يقال له متمكن وغير أمكن نعم وهذا إيه؟ وهندات متمكن وغير أمكن. ليه غير أمكن؟ أيوة. لأن تنوينه لمقابلة النور ما هو تنوين الصرف وأما زيد هو متمكن أمكن. نعم لأنه تلحقه جميل حركة نعم. والثاني ثم الاسم الذي لا يصرف نوعان، احدهما اسم ما يمتنع صرفه لعدة واحدة وهما شيئان، احدهما ما في الف الثاني فمتخل سواء مقصورة كانت او ممدودة، ويمتنع صرفه اسم مصحوبيها مصحوب الف الثاني سواء كان مقصورة أو ممدودة ممنوع الصرف ومترع صرفه كيف ما وقع، سواء وقع نكيرة الذكرى والصحراء وألف التالي ثم ممدودة صحراء هذا نكيرة، أم معرفة كرضواء وزكريا أم مفر كما تقدم أم شمعا كزرحاء وأنصيباء أم اسما كما تقدم أم صفة كحبلاء وحمراء هذا كله يمنع له نعم يمنع الصرف ممنوع من الصرف إلا واحد نعم إلا واحد والثاني كمان مما من الأسماء في اللسان العربي التي تمنعه لها إيش إلا واحد تقوم مقام عدة الصرف الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل منتهى صيغة الاسم نعم كدراهمة وجنانية هذا فعالي وإذا كان مفاعل منقوطا قد تبدل كثرته فتحة وتنقلبه ألفا القريب لا ألفا ولا ينبع كمزارة كعزارة ومدارة والغالب هو أن تبقى كسرته مداري نعم مداري وعلاري فإذا خلا من أد والإضافة وجريا في الرف والجاء مزهر قاضي التنمي وساري في أحد شيائه وثبوت تنميني على الأصل نحن واش ومن فوقهم غواشي أي أعرب أنت ومن فوقهم غواشي أعرب أنت يا مسكين نعم عمر أيوة. ومن فوقهم غواشي غواشي المبتدا مؤخر أيوة. مرفوع نعم وعلى مترفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة ليش حذفت؟ حذفت انتقال ساكنين خلص من انتقال ساكنين أبدا من الطيب الثقل يا شيخ لا أبدا الثقل ما يحذف الياء أصلا سلسلت الضمة على الياء ثم حذفت الضمة فالتقى ساكنة ساكنة أبدا ساكنة أبدا ما هو غواشي. غواشي غواشي ممنوع من الصرف. نعم هي نعم جواري ايش جواري لا مسكين اذا كان ممنوع من الصرف ليش نون؟ لماذا نون؟ يا هذا ما هو تنوين الطرف هذا تنوين تنوين العوض من الياء محذوفة اللي حذفوه العرب يعني للتخفيف. أصله الغواشي فحذفة الياء للتخفيف كجواري نعم تخفيفا نعم نعم وضع عنها التنمية هذا تنمية العوض من العوض يدخل في في مثل الأذنان الخلف مثل مباني هذه مباني رائعة جميلة هيا أعرف هذه الجملة هذه مباني جميلة ماذا تريد عرب ماذا؟ يا أخي لا أعرف أعرف الجملة كلها هذه الآلة التنبيه وذيها اسم إشارة مبني على كسر في محل رفع مبتدا ومباني خبر مباني مباني لا خبر خبر مرفوع نعم وعلى مترفع ثم مقدر على الياء المحذوف المحذوف وظيفة التخفيفة أنت عارف هذا التنمية اللي هذا تنمية العوض تنمية العوض عن الياء التي تدورنا في يعني فيما لا يختلف فقط ما في قاضٍ الذي قال الأحد لي هذا تنمية العوض ليس تنمية العوض تنمية ايش؟ تنمية التمكين لأن مكنه في باب الإعراب تخفيفا لا أي لا لا استخدام استخدام لا أخي ليس الاستخدام أنتم هذه الأشياء ما تصبحون ولا تسألون عنها غواشي غواشي تنمين العظم نعم ما هو لأنها يا حذيفة تخفيفا وضع لها التنمين لأنها تقدر فيها الحركة تخفيفا يجب التخفيف لا أخي نقول مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها الثقة ايش وقت هذا اللي عارف ما هو ذا القاضي قاضي هذا قاضي خلت الضمة على الياء ماذا بلتقى ساكن نعم ايش ايش تقول انا ما ادري ايش تقول انتم ما اعرفوا هذا المحل كثير ما يعرفونه ما يعرفونه بين قاضي وبين تنمين جواري تنمين القاضي تنمين العظم تنمين التمكين ليس تنمين العظم هذا رده الاسمون مفهوم كمان لأن لو كانت تنمين العوض إذا ظهرت الفتحة في حالة النصر يستمع مع التنمين العوض المعبد لا يستمع أول هذا وثانيا إنها كبرت له حركة الإعراب الثلاثة الضمة الفتحة الكسر بخلاف غواشي ما كبرت لها حركة الإعراب الثلاثة ما يكون إلا حركتين الضمة في حالة الفتحة في حالة النص الفتحة كمان في حالة النص الغواشي تفتح تظهر عليه الفتحة شوف ليه قرابة غواشي ايش عدد لا ينبغي ايش وقت حالة تجربت بالنسبة الجوار يستغل منه الجموع نعم كلكم غواشي راعي ايش ايش اقول ايش اقول غواشي هذا ومن فوقهم غواشي تنمين العبض هذا واما قاضي ورامي وغادي هذا تنمين التمكين كله ما سوى الجمع هذا ومباني تنمين العبض لان اصله مباني فعذبت الياء حذفوا الياء تخفيفا وعوضوا على التنمين ولكن في حالة النفق اللي تظهر عليه الحركة نعم يروح التنمين لماذا نقول في قاضي مثل ما قلنا في مباشي لماذا لا نقول في قاضي لما قلنا في مباشي لأن أخي وهيا طيب قاضي مباني فرأت في القاضي هذا تقدر الحركة على الإنسان لأن حركة الجرس حركة الجرس تقدر فيه الكسر يعني الثقة من عند الله نعم لكن هذا تقول مجرور بالفتح نيابة عن الكسرة نعم ولكن ثقيلة تقدر لأن نابة عن الثقيل والنائب عن الثقيل ثقيل يا مساكين مساكين مساكين مساكين كان لا مسكين واحد أمس أمس بس واضح نعم ذاك الآن وإذا كان مفاعل منقوطا كمباني على وزن مفاعل فقد تبدل كسرته فتحة فتقلبه ياء ألفا فلا ينظم فتكون مزارا عزارا مدارا ومدارا والغالب أن تبقى الغالب في لسان العرب أن تبقى كسرته فتكون مباني مع مداري في حذف يائي وثبوت تنوينه نحو ومن فوقهم غواشي والفجر كمن وليالي العشر وليالي العشر أي أعرف لا يقول واحد ولا شيء. لا ولا أحد يقول كلمة ولا والفجر يا شباب. والفجر. الفجر معطوف على ما قبل. الفجر. الواو معطوف على ما قبل. والفجر قسم يا شيخ. الواو قسم. القيد ضعيف. من يالي. ولين ما يعني حط من البيت معطوب يا شيخ لا تقول لا تقول لا تقول وليالي العشر اقسم الله عز وجل بالليالي العشر هذا هو مرخصة أين القسم وجواب القسم قسم واضح واضح واضح واضح واضح واضح والثانية ولا الأولى الثانية عطف الثانية عطف الثانية عطف إذا لا ولا ولا القسم سبح الله عز وجل يقسم بالله سبحانه وتعالى أنا قلت لك وين إذا ما وين إذا ما هي التي حذفتها؟ حذفتها حقت وهو القسم ولا هو العطف لأنك أنت قلت عطف هو يقصد أن الواو بحسب ما قبل يا شيخ إيش هذا؟ لا واو وريالي ما فيها إلا واو واحد هو حرف عطف لا تقلوا هذا الظاهر من السياسة هذا الظاهر من السياسة لا نعم شيخ طيب لا قول لي وين انتبه يا أخي هذا يعتز كما لي الشيخ يا شيخ حرف عطف وقسم شيخ والله قسم هاني هو قسم تالي لكن قسم تالي لكن أفاده العطف يا شيخ هو قسم تالي ولكن أفاده العطف الثاني الأول نقول محمد محذوف المقسوم به محذوف الفجر قسم عشان ما يكون عطف ما لا اسمع يا أخي قدر العامل قول هذا إيش قدر العامل وهو إيش وهو القسم وهو العاطف يكون العطف نعم. ايش اللي يحدث هو حرف عطف على انه معطوف عليه هذا معطوف على هذا معطوف على هذا ولكن الان يجي تكل العام إرادة القسم لا قول قدر القسم هنا نعم هذا هذا ما تقول ما هذا للقسم وعاطف ما في الواو حرف عطف. لا العاطف العطف على الذي تتكل العام. جاء زيد وعم. جاء عمرو. وجاء عمرو. وجاء عمرو. وجاء عمرو. وكذلك هذا. العام. العام قدر واو في العام. قدر واو القسام. لا لا لازم لازم تقدر. لا. واوان. واو واو الثاني اللي جر واما واو هذا واو العقيم هذا لا مجال القسمة لا على أن يتتكلم العام ولذلك حجر يا أخي ايش بك أنت تجعل واو عاطفة هذا حكماني لأنه ما يضر لأن الأول حرف على الحرف لا لا جر وقسم غلط عني غلط عني ما يمكن يا أخي العطف ايش المعنى أنت تعطف وقوم لا أنت تحضر بوابك طب ليه تزعل الباب هذا عاطف ايش المعنى ايش المعنى اعطينا المعنى ما منعنا قل لي حرف عطف وقسم لا لا ما تقول الباب هذا حرف عطف شوف الكتب ما ما يعطون خلق لازم أن تقول واو عطف وليالي المعطوف على ايش على فوق حكم المعطوف على نعم والعامل واحد والقسم محذوفة لأن واو العطف غير واو القسم نعم واو هذا اثنين معطوف معطوف على القسم عاملة العطف عاملة هذا عامل عامل نعم عامل الجر نعم أتبع لا لا أسمع لكل واحد منهم عمل لا أقول لك لا لا ليش تقول ثانية أنا قلت أتكلم لأن هذا إيش هذا مفهوم عاطفة ثانية العاطفة نعم نعم واو هذا مفهوم ها فلازم هذا لا الواو هذا أن تقدر واو العطف نعم واو القسم واو الفجر إذا مات والفجر واو القسم واو الثانية واو القسم واو القسم مكسوفة ألف القسم المجر لا واو القسم وأما وليالي معطوف عليه معطوف على طيب وليالي الواو هنا الثانية يا شيخ عملت في ليالي الكسر عملت فيها الجر عملت فيها جر ولكن عملت فيها الفتحة ما أظن أن أحد يقول مثل ما قاله أحمد الأمين يقول واو هذا هو العطف وواو القسم لا هذا غير واو العطف غير وواو القسم غير ليس هذا الكلام هذا غير واضح معطوف معطوف على ايش لا أخي لا حياتهم جادلوا خلونا نمشي هذا الشيخ اللي ما قلت هو الصحيح هو الصحيح واو العطف غير واو القسم واضح معطوف وليالي هذا معطوف على والفجر قسم الله عز وجل بالفجر الله عز وجل يقسم بما أراد من مخلوقاته يقسم بالليل يقسم بالفجر يقسم بالعصر يقسم بالدين نعم وأما المخلوق ليس له أن يقسم أن يحلف بالله بالله من الحديث نوع من بس خاصة بالله واضح ولا وليالي هذا معطوف على والفجر ولكن القسم حرف الجر اللي جر هذا مقدر واضح لأن العطف على أن يتكلم العامل تقديره وليالي واو نعم واو لازم لازم انت شوف راجع نعم اذا كان هناك واو مقدر هو هذا هو واضح واضح يا شيخ ولكن مجرور بايش؟ بالفتح ولما جرى بالفتح؟ ولما جرى بالفتح؟ ليش قدرت الفتحة مع أنه خفيفة على الياء ولياليا ليه أي هذا إن كان ما تعرف القاعدة ما تقدر تجاوب عليها لا لا قلت لك هذا ولا مثلا يدقيلك واحد يا شيخ الجواب منه يا شيخ استمع هذه فتحة نيابة عن الكسر والكسرة ثقيلة على الياء فما نابع عن الثقيل ليش حالة الجر حالة الجر قدرة الكسر قدرت ظهرت الفتحة ليالي مثل قوله تبارك وتعالى سيروا فيها ليالي انتبه وفي الجر يعني قدر وفي النصب سيروا فيها ليالي ايش هذا؟ هناك الفتحة لا اعرف سيروا فيها ليالي في سورتها في سورتها سيروا فعل وفاعل لا من اين الافعال؟ فعل امر مبني على ايه؟ مبني على حلف النوم ولما؟ لأنه للأفعال الخمسة وين الميزان الصرفي؟ سيروا هيا هات أصلها تسير لا قلت لك وين الميزان الصرفي؟ هيا يا شيخ فعلوا يا شيخ فعلوا لا رزقين لبيبة من وشك سيارة سيارة إذا فعلوا فعلوا إيه نعم يا اخي ايش بك انت انت ليش يا اذا خاطبت المذكر تقول واذا خاطبت الجماعه تقول سير وايش من فرق بين ذلك سير ولما هذا يلقنون ما في الجدس هذا ممنوع لا انا ما جدس انت الان ما حضرت الجدس الكلام محمد الأمين اللي يحضر في كل دم ضيب وصب الضيوف يا شيخ هذا ضيب من القابة يا شيخ وزف العين والالتقاي ساكنين يا شيخ ما فحضرت العين نعم لا وين العين عياه مريضة ولما حذبت في سير ولما رجعت في سير ما هو السبب هذا بعد المتجد هذا ما تقدرون يعني يا أخي هذا الذي منعكم أن تعرفوا القواعد العربية القواعد العربية هي المهمة عفوا هذا السبب زال زال السبب وهو إيش سكون نعم الالتقاء ساكنين زال هناك فترجع لي يقول ابن مالك ويذهب لإعلان إنزال السبب سبب الإعلان ما هو الحسن راح ما اتصلت بباب الجبل مبني على إيه سيروا فيها سير على حلف النور سير على حلف النور على حلف النور فيها جاروا بالنور تعلموا فيها فيها نعم لياليا ظرف زمان منصوب حرفيا طيب ليش تقول ظرف زمان؟ ليش تقول ظرف زمان؟ لأن ماذا هو إذا لم يكن ظرف زمان ماذا يقول؟ يا سارة هذا ما تتعدى ما تجعلوها مفعول مفعول من إذا؟ نعم ما يسمى زي ما خلت ظرفه السير السير يا شيخ ما تتعدى يا أخي ليه؟ الصرف وقت رأوا مكانه دون دينا دون الترالي الصرف لا يوصف في اللسان العربي على الصرفية إلا إذا تضمن معناه نعم نعم صحيح ليالية هناك تضمن معناه في سيروا فيها في ليالية أنا مشكلة وين المشكلة هي 17 صفحة 117 طيب طيب ما وصلنا إلى الجواب جواب السؤال يا شيخ وين؟ أنه الفتحة الفتحة التي ظهرت على الليالي ولم تظهر في الليالي أجاب عنها البدر لأن في حالة النص تظهر لأن ما نابت في محله لأن الأصل في كل منصوب أن ينصب بسحر نعم واضح ولا؟ فتظهر لأنها لخفته. وأما في حالة الجهل وليالي هذا نائب عن الثقيل. والثقيل الكثرة نائب عن الكثرة، والكثرة ثقيل، والنائب عن الثقيل ثقيل تعطى حكم الكثرة ولو كانت خفيفة. فلذلك قلت جل ما أحسن القواعد العربية وأحسن بها. هنا وليالي الشيء يعني قدرت كيف يا شيخ؟ قدرت بالفتحة؟ قدرت نعم نعم لأنها أعطية حكم الكثرة. واضح. وليالي هناك مقدر ولو كانت خفيفة على الياء وأعطيت حكم الكثرة. فقدر في وليالي أصلهم وليالية فحذفت الياء تخفيفا. واضح. وعوض عنها التنوين. نعم تنوين العوض. نعم تنوين العوض لا يكون إلا في تنوين العوض هذا لا لا تنوين تنوين نعم. جزاك الله خير شيخ. أما قاضي وهذا واضح. لا لك الله أكبر. والفجر وليال عشر وفي النصب مجرى دراهم في سلامة الآخر. لا هذا صرف هذا جر ومجرور هذا. وهذا ليالي منصوب على الدفين. نعم لأن الليالي يثار فيها مستثار. إيش بك؟ هناك ما توفرت من شروط فيه ويجوز أن يكون مفعولا. أقول لك تقدر فيه ضمنا معنا فيه. أيوة اللي هو الكسرة. كمية راجع التفاصيل. استفيد هو الكسرة. أمشى أمشى. وسراويل ممنوع الصرف مع أنه مفرد. فقيل إيش إنه أعجمي حمل على موازينه من العربي وهو متاجدة. وقيل إنه مقبول عن جمع السرولة. ونقل ابن الحاجز أن من العرب من يصفه وأنكر ابن مالك عليه ذلك. طيب له نظير مفرد لا نظير المبرد ولأنه عرف وأتى ببيت شاهد على أنه عرف. يا أخي انتبه. هذا أعجمي أميل على موازينه من العرب من العربي. أيوه. إلى مقول يا في كلام جيد من جمع الصبر. وإن سمي وإن سمي بهذا الجمع أو بما واثناك من لفظ عجامي مثل سراويل وسراحيل يمنع منه. أو لفظ ربطو استوجيل للعلمية مثل واش تساجمة منع الصرف ومنع من الصرف. النوع الثاني ما يمتنع واش صرفه بعلتين وهو نوعان. أحدهما ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة وهو ما وضع صفة وهو إما مزيد في آخره ألف ونون كعطشان يعني كعطشان سميت به أو معدول للفعل أو موازن للفعل أو معدول. أما ذو الزيادتين فهو فعلان بشكل لا يقبل الطاء كعطشان إما لأن مؤنثه فعلا فسكران سكرا وغضبان غضبا وعطشان عطشا أو لكونه لا مؤنث له كالأحيان. قوله دزي على ثانية يقصد الألف والنون بخلاف نحو مصان للبئين مصان للبئين وصيفان للطبيب أليان وصيفان مصروف مسكين لأن مؤنثه طيفانته ها هو على وجه الفعل ندمان على قسمين إذا كنت ندمان من كثير الندم هذا نمنع من الصرف وأما ندمان الذي مؤنثه ندمانة هذا يصرف من الندم وأما من الندم ندمان يمنع لأن مؤنثه ندم مصان هذا بالتنوين يا شيخ ممنوع من الصرف مصان للعيب وعطشان يا شيخ هذا مصروف مصان مصان زي ندمان وعليان أيضا نعم وندمان من المنادمة لا من الندم ولذلك قال لك لا من الندم انتبه فإن مؤنثاتها فعلانة هذا كله مصان مؤنثه مصانة سيفان مؤنثه سيفانة أليان لكبيرة الألف أبان أبان إيش؟ أبان أبان غير منصر علم علم زيادة للفنون يا يا هذا ما هو زايد لا مسكين هذا مرة أظن مرة معنا هذا أنا أبعابد انتبه هذا هو أليس بعلم يا شيخ علم ولكن وين العدة الثانية ما في سند عنيف هذا ما هو زايد زيادة للفنون لا اسمك أنت يا مسكين وين أليف أليف هذا أصلية ليست أصلية أصلية منقلب عن الياء بان يبين مبين مثل أتان ولكن إذا أسمع إذا قلت هذا يعني أخذت أبان هذا علم الفعل هذا نعم للعلمية للعلمية وزن الفعل يصرف لا ممنع من الصرف من علتين إذا قلنا يعني هو هذا إذا قلنا أبيان أبانا كيف وصل إلى هذا الذي أشكل عليه كيف وصل إلى أبانا بين اليقظة يا خليني أصرفه هذا أبانا اللي هي الفعل يبين اسمع أصله أبينا ساكن وحق للتحريك من زلين آتي العين فعل التعدي وخلت حركة الياء هذا إلى الساكن الذي قبلها الباء ثم بعد ذلك قلبت الياء أليفا نعم لتحركه الأصيف صار أبا إذا نزلنا إلى هذا الأصل نعم يمنع من الصرف نعم وأما أبا لا تنظر إلى هذا هو هذا كذلك أتانا شيخ أتانا هذا الحمار يا شيخ أبان يصرف في الوجه ويمنع في الوجه إذا جعلناه أصله أبين قلنا أنه منصرف وإذا جعلناه لا أخي اسمك أنت من قال لك هذا الذي قلته أنت أنا ما قلت لك قلت إذا أردت أن أعلم هذا عن الفعل وقلت علم عن أبانا التي أطلها أبنا ودخل فيها الإعلام لا يمنع من الصرف للعلمية للعلمية وزن الفعل أبانا نعم أبانا على وزن أفعله إيش فقط كيف يشيخ الصرف إذا كان يوصل إلى الأصل كيف يصرف إذا وصل إلى الأصل وإذا ما وصل إلى الأصل لكن أبنى عن أبنى الحديث أنه غير منصرف أبان يعني هو في وجه إذا نظرنا في عمله الأبيض لا يصرف، لكن إذا قلنا أبان يبين أنه صريح. نعم شيخ، فيا قلنا أبان بن عفان على هذه علم هذا لك فيها زي حسان حسان فيها في فيها يصرف ويمنع من الصرف. إذا وعفان إذا قلت حسان من الحس نون هذا يعني ألف ودون زائدة ثانية، وأما إذا قلت فعال من الحس نون هذا أصلية يصرف تبيع يعني تحتاج إلى الدقة. واضح؟ نعم إن شاء الله. لا نمس. أما للوزن هو أفعل فهو أفعله بشرط أن لا يقبل التاء كمان. نعم. البصر الذي على وزنه أفعله. نعم. إذا لم يقبل التاء كان مؤنثه فعلاء. نعم. أحمر حمراء هناك ممنوع من الصرف. ليش هذا قال وزنه؟ وما بأن مؤنثه فعلاء كأحمر أو مؤنثه فعلاء كأفضل. نعم. ممنوع ثاني شيء. ممنوع الثاني لم يتلقى الشيخ. أو لا مؤنث له كأكمر. نعم وآدر. أكمر هذا ممنوع من الصف. لأن لا مؤنث له. وآدر كمان. وإنما صرف أربع. في نحوه هي. في نحو ما رأيت بنسبة أربعين لأن البصرية هذا عارض صار الساعة أصل فيها العلمية لأنه إيش وضع اسما فلما انتفت إلى ما طرأ عليه من البصرية يصرف على ناس كل ما ليس له هذا الشيء يصرف يعني لا يمنع من الصرف أكبر هذا فعلا ايش معنى اكمر؟ ايش معنى اكمر؟ انت ما تعلم عنه. ايش معنى؟ الذي ذكروه رأس ذكره قبل هذا الاكمر. خلاص حلو. والله سألتك. آدر كمان آدر كما هو نعم آدر الذي انتفخت أنثيه بالمرضى الذي نسب اليهود موسى عليه الصلاة والسلام فبرأه الله مما قال أشبك نعم وألغينا عارض الوصية كأربع عارض الاسم هذه الأشياء ما نبغى نتكلم نعم الشيخ لكن إيش نسوي هيك ما سوي رجع إليها سؤال عمر رجعه إليها كيف ما نفهم فلم يلتفت هذا إلى ما طرأ لهم من الوصية في هذا الميثاق. اشرحها لنا يا شيخ. إيش؟ ما طرأ لهم من الوصية كيف؟ معناه اللي عرض طرأ عليهم من الوصية. أربع من هذا ليست وصية. أصبح وصف. أربع من النسوة هذا ليست وصية. أصبح وصفا؟ والآن عرضت له الوصية لما وصل مررت بنسوة الأربع. يعتبر فيه الأصل أنها الأصل. اسم العدد هذا معنى قبل ابن مالك وألغينا عارض البصفية كأربع معارض البصفية أسمي الله وكذلك ألغي كمان عارض الإسمية الإسمية التي عارضت للبصف نعم مثل الأدهم الأدهم القيد لكون هي وضع لي لفظي وصفا صرافه مولع ما تقول الأدهم هذا معناها القيد الذي يكتب بها ولكن في الأصل وصف ترغي هذه الاسمية التي عرضت لها تمنعها من الصف نعم ايش تقول؟ شيء فيه سواد في الأصل يعني هو شيء وش؟ الأدهم أصله شيء فيه سواد لا أخي أنا أهم مع في الأصل الأسود زي الأسود نعم كيف في الأصل قال معاني نعم ولكن خلي بس يعني الأصل البصرية حمرة ولكنما بعد الناس استعملوها الآن يسمونه بالقيد سموه قيد هذا الذي يقطف به هذا الإسمية هذا عرضت له فلا عبرة له هم عملوا الإسمية ولكن بالنظر الى الوقت يمنع من الصرف نعم يمنع من الصرف فلم يلتفت ايش؟ وايضا فانه قابل للتاج اربعته، وانما منع بعضهم طرف باب ابطح وادهم للقيح واسود وارقم للحيه التي ذات الصمت، مع انها اسماء لانها موضعه صفات، فلم يلتفت الى ما طرا لها من الاسميه، وربما اعتد بعضهم باسميتها فصرفها كما قالوا المنع. واما اجدل بالصق يعني لنا فيها الصرف وعدم يا شيخ، لنا فيها الصرف وعدم الصرف، لا قليل فيها الصرف وقد يزيد المنع قليلا بعضهم اعتد بعضهم باسميتها فصرفها. واما اجدل بالصق واخيل لطائر ذي خيال خيلان وأفعى الحية، العرب يعني حصلوا منها إيش الوصفية؟ أفعى بكثرة السم الحنس، واضح. فإنها أسماء في الأصل والحال، في الأصل والحال، فلهذا صرفت في لغة أكثر من العرب. إن الصيغة غير متحققة فيها. أسمع. وبعضهم يمنع صرفها لمنح معنى الصفة فيها، وهي القوة الجدل. الجدل. طائر هذا الجدل الذي له قوة، قوة في الطيران. تبي؟ نعم. وكذلك وجل أخيل يعني لمح فيها إيش معنى الصفة. ما هو التنمون الناوي تخيل إليه. نعم هكذا سمعية. وكذلك أسعى لمحو فيها الوصية وهو الإيذة كثرة الإيذة سمعية شيخ هذه سمعية ولا قياس؟ لا هذا عرب الجديد لمحو فيها هذه الكلمة معكم ولكن أسمع شيخ أفعى لنص الهيش يا أخي اسمك أنت أفعى هذا اسمه حية ولكن لكثرة سمي لمح العرب فيه يعني الإيذاء كثرة الإيذاء صفة صفة كثرة الإيذاء لنقود الله سمي الحصل فيها يرفع جمعة صافي أفعى جمعة يرفع جمعة وماذا يقول الفارسي؟ قال فراخ القطرة لقينا أجدل باذية أجدل باذية أي أعرب البيت هذا أعرب البيت نعم أسمع هاي نعم نعرب هذا البيت هذا فراخ الخطا لا قيل اجدل باثيه لا تنظر في كده نحن ما نعتاد الى الاعراب حقت هذا اعراب البيت متعلق بالبيت الذي بصدر البيت اي نعم فراخ الخطا لا عجل خلاص عرفت شوف اعرابه فايز لا تنظر لا تنظر هذا خطا يا شيخ هذا خبر ان خبرك عنا المتقدم ايوه العقيلين العقيلين يوم لقيته وراك الوطن راهين اجدل بضم الخاف العقيلين القطاع لا قين لا قين ايش اجدل باثية لا قين فعل وفاعل النور نسوة فاعل اجدل سلمت له هذا لا قين نعم هذا صحيح أما العقيليين يوم لقيته شراه خبر كأن شبهها بشراه القطرة يلم عقيل ليس مقدامي للعيشة وهذا قليل لا إله إلا الله اسمعوا ليس الفائدة كبيرة كل عقيل وهو مفتوح العين إلا عقيلة القبيلة إلا عقيل القبيلة وعقيل وعقيل إلى خال ويحيى بن عقيل وهؤلاء الثلاثة يضم العين الآن نفت العين ما قدر الشيخ كل عقيل كل عقيل كل عقيل أقول لك عقيل نحن نقول العين هذا مفتوح اذا العين تقدم على الفقر لا ما هو عينك ايوه يزيد عين ليس الوزن عقيل هذا عقيل كلها مفتوح العين ها الا الا ايش عقيل مفتوح العين الا عقيل القبيله وعقيل ابن خالد عقيل ابن خالد نعم ويحيى بن عقيل وهؤلاء الثلاثة المضل العين لقيته أراد لقاء اسمع وقال ايش وما طال يوما عليك بأخيلة هذا شاهد أخيلة شاهد أخيلة ممنوع يا أخيلة مشهور هذا على أنه وصف وأما ذو العدل فنوعان أحدهما موازين فعالة ومفعلة من الواحد إلى الأربعة باتفاق وفي الباقي على الأصح وهي معدولة على ألفاظ العدد الأصول مكررة فأصل جاء القوم أحادا جاءوا واحدا واحدا وكذا الباقي لا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوطا نحو اسم ذي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع أو أحوالا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وذي أجنحة الاسم مثنى نعم شوف يوم 22 شهر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم جنيحة مجرور في الإضافة نعم وعلى متجري ها؟ وعلى متجري جنيحة نعم كسر الظاهر على فيه طيب متنا هنا في كسر مقدر على الأجل بالكسر أغو روح مقدر على الأجل روح لا روح شوف اتقي الله هذا ما لا مقدر على الأجل شوف اسمع الله هذا كسر الكلام ما يتفق قلنا لك الفتحة هي فتحة لأنه اسم الله ينصر والمانع له من الصرف الوصف والعدل ليش ما قلت أهلا نحن ما نعتبر الأعراب وكذا أسار هذا ما نعتبر سورة النساء أو أحوالا لا الآية ما كانت تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ليفتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هو الذي فكرها مو تذكر النحو من هذا يقول مثنى اثنين اثنين اثنتين اثنين ثلاثة ثلاثة كما غر بعض المفكرين حتى واحد دخيل يشعر اللي هو فكر يقول 18 يجوز للرجل هذا الشيعة يا شيخ فقط أبعث عليك أحد الرجل شفته في الكتب هذا خطأ كذا الحديث رجع ذلك ما نقول هذا نقول ما سلام على اثنتين ثلاثة على ويش ثلاثة رباعة لا نعم أربع منطقة لذلك أجاز الإنسان يتزوج هذا أربع كم أربع يعني رباعة أربع هذا الذي تبعه واحد من المفكرين لا تبع الشيعة في هذا كيف ما نقول هذا هذا المفسر أكيد شيعي يا شيخ لعله تبرسك لا لا لا هو معروف هذا يكون مفسر ما يكون نعم من جهة مصر ولا من جهة أنا قلت لك هذا شفته نسيته اسمه المفسر من زمان أنت قبل ولادتك رأيتها تخسر إيه قال قال 18 يتبع النحويين في ذلك هذا مثل في سورة النساء بدل مثل في سورة النساء بدل هذا حال أحسن قال لك هذا تعربه ولكن عربه بعضهم بالبدل ولكن هذا ابن هشام قال لك لا تعرب إلا أحمال أو صفات إيش هي؟ هي النعوذ يعني مثلا ثلاثة ربع كلها إما صفات أو أحوال لا تستعملوا هذه الألفاظ إلا نعوت نحو أولي أجنحة مثلا وثلاثة أو أحوالا نحو فكحوا ما طاب لكم من النسان مثلا وثلاثة وربع أو أخبارا كمان صلاة الليل مثلا مثلا وإنما قررت مثلا مثلا لقصيد التوكيد لا لإفادة التكرار ما في النهي تنين طيب هناك مثلا وثلاثة ربع هذه كلها أحوال يا شيخ الثاني معطوف احوال اخرى بس معطوف يعني كله احوال ثلاثه واضح الثاني اخر لنحو مررت بنسوه اخرى اي نعم مررت بنسوه اخرى طيب اخر نعم لا يقول اذا عرفت اذا لحنت نعم. في الاعراب لا تقول نعم أرتبي نسوة أخرى. نعت المجرور بفتحة مقدرة على آخره نيابة عن. الفتحة مقدرة. بفتحة الظاهرة. نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما اسم العمل؟ العلمية الوصية والعدل. وين العدل؟ المعدول عن آخر. جمع. عن آخر. لا يتم يعني الكلام حقا. أسف. معدون عن آخر أبدا آخر هذا صفة للمذكر مذكر مفرد هذا مذكر ليس معدون على آخر آخر أصله آخر ومن الثانية لهمزين لأنه مؤنته أخرى يا شيخ لا لا إيش وأخر أخر جمع أخرى لا لا تعرف أخر أخر هو أخر بنفسه كم معدون ما تعرف قلت لكم أي أنت كم؟ أنا رأيته جمع الأخرى يا شيخ. جمع أخرى ولكن ما هو معدول عنه. والأنثى والأخرى أنثى آخر. يا شيخ. معدول عن الآخر. عن الآخر. أنا بلد موسى عن الآخر. أي معدول عن الأخر. سبويه قال. راجع الكتاب عن الأخر بيني فلان. أيوة. ونحن كبرى هذا أخرى. أي كبرى كبري. ولكن يعني أخرى معدول عن الأخر قال لك سيبويه راجع الاسمون تشوف زي ما قلت أخرى مفرد الله جمع الخلي هذا الخلي هذا سمع الف واللام هذا الوقت. أنا أوريك هذا معدول عن الأخرى معه معدول عن الأخرى معدول عن الأخرى زم صبان على الأشمون بالألف واللام زي سحرة هذا معدول في, في, في هذا عن السحر إيش وقت أخرى الذي عندنا هذا هذا جمع أخرى نحن نعرف أخرى ونحن كبرى إيش وقت صغرى وأخرى جمعه وخلي ولكن إذا مثلا الخلت عليه نعم وخرى نعم عن الخلي من نوع من الصرف العالمية والوصفية لأن وصف مؤنث نعم بنسبة أخرى أخرى ضيف على جمع أخرى ولكن معدول عن الخلي شوف الآن وجمع ناقيل وين؟ ناقيل وين؟ ناقيل وين؟ ناقيل وين؟ ناقيل وين؟ ناقيل وين؟ ناقيل وين؟ ناقيل وين؟ خبر هذا خبر وين البيت؟ هذا الهامش يا شيخ الهامش ما شو ربع لا هنا أنا يا شيخ هذا الباب الباب هذا أنا حصلته اسمك دور فيه المحل الشيخ لسه في شوي بس الشيخ خلاص يفتش الآن على يفتش الآن خلاص خلاص